بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ النووي رحمه الله عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ذكر في أول الحديث، ذكر أم المؤمنين بهذه الكنية، قال عن أم المؤمنين لأنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما جاء في الحديث أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء. وجميع أمهات المؤمنين يكنين بهذه الكنية، قال أم المؤمنين، وذلك لأن أمهات المؤمنين أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات لجميع المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم. قال: أم عبد الله، عن أم المؤمنين أم عبد الله، ولم يكن لها ولد، وهذا فيه دليل على جواز الكنية بغير، وإن لم يعني يكن للشخص ولد. أبوها أبو بكر، وهل له بكر؟ وعمر بن الخطاب كنيته أبو حفص، وليس له ولد اسمه حفص. هذا الحديث قاعدة عظيمة كما قال العلماء من قواعد الدين، هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه وإن كان قليل المبنى إلا أنه كثير المعنى. وفيه من المسائل الكثيرة، أولى هذه المسائل أن هذا الحديث هو في الأمور الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات في الأمور الباطنة. من أحدث في أمرنا هذا، أي من حصل منه إحداث في أمرنا هذا فهو رد، يعني مردود عليه، غير مقبول. فهذا الحديث يتكلم على الأمور الظاهرة، كما أن الأمور الباطنة سبق الكلام عليها في حديث عمر، حديث إنما الأعمال بالنيات. قال في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا، هذا فيه بيان التحذير من البدع، وأن كل بدعة فهي مردودة، كل بدعة فهي مردودة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يقول: كل بدعة فهي ضلالة، كل ضلالة في النار. وكل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم. والمراد بالإحداث هنا فيما يتعلق بأمر الدين، أما في أمر الدنيا فإنه لا حرج في ذلك، شيء يتعلق بالصناعات أو ما يتعلق ب التطور والتكنولوجيا وغير ذلك من المسائل، فهذه البدع مما فيها نفع للناس فلا حرج فيها، بل جاء الإسلام بالتأكيد عليها وبإباحتها ومشروعيتها. أيضا من المسائل أن عمل المحدث لا يقبل ولو كان صاحبه مخلصا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه، فلم ينظر هنا إلى قضية الإخلاص أو عدم الإخلاص. في الرواية الثانية قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الأولى تدل على أن عمل المحدث مردود الذي أحدث البدعة، والرواية وإن لم يعمل بها، وإن لم يعمل بها أحدث بدعة فعمله مردود. والثانية في من عمل العمل وإن لم يكن هو من أحدثه، وإن لم يكن هنا هو من أحدثه، إذن العمل مردود ممن أحدث البدعة وممن عمل بها. أيضا يدل الحديث على أن كل ما شهد له الشرع أو قواعد الشريعة العامة فإنه مقبول غير مردود. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فمفهوم الحديث أن ما كان منه فإنه يقبل، ما كان يعني من أمر جاء الدليل عليه، جاء الدليل عليه فإنه فإنه يقبل، إذا جاء الدليل عليه فإنه يقبل. طيب، أيضا من المسائل التي ذكرها أهل العلم في هذا الحديث أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. ما وجه هذا؟ وجه هذا أن المنهيات كلها ليست من الدين، المنهيات كلها ليست من أمر الدين. إذن كل أمر فيه فساد أو كل نهي يقتضي الفساد فإنه أو أن كل نهي فإنه يقتضي الفساد والرد، كل نهي يقتضي الفساد والرد. وعلى هذا أيضا من المسائل أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا فهو مردود، أن ما يفتي به المفتي أو يقضي به القاضي إذا كان خلاف الحق فإن قضاءه أو إفتاءه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، لأنه إن حرم حلالا كان على غير أمر هذا الدين، إن حرم حلالا كان على غير هذا الدين، وإن أحل حراما كان على غير هذا الدين. وعلى هذا فمن قضى له القاضي بغير حق فلا يجوز له أن يأخذ بقضاء القاضي، لأنه يعلم أنه قضاه على ما سمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقضي له بنحو ما أسمع، فأقضي له بنحو ما أسمع. فإذا ما قضى القاضي بتحليل حرام، أعطاك شيء تنازعت فيه مع أخيك فأعطاكه إياه وأنت لست صاحب الحق، لكنه قضى بناء على ما توفر لديه من أدلة أو ما أو ضعف حجة صاحب الحق، فإن هذا القضاء ليس من أمر هذا الدين، فلذلك يرد. أيضا كذلك من المسائل أن البدع ترد بجميع أقسامها، كانت بدعة حقيقية أو كانت بدعة إضافية، أن البدع ترد، المحدثات هذه ترد، سواء كانت بدعة حقيقية مثل أن يخترع شخص عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله جل وعلا، أو إضافية أن يضيفها إلى عبادة، أن يضيفها إلى عبادة، أن يضيفها إلى عبادة. مثلا لو قال نقرأ الأذكار ما بعد الصلاة بشكل جماعي كل من في المسجد، فنقول هذه بدعة إضافية، لأن في الأصل الذكر موجود، فأضاف عليها قضية أن يكون الذكر جماعيا، أن يكون جماعيا، فهذا أيضا مردود. إذن كل بدعة سواء كانت حقيقية أو كانت إضافية فإنها مردودة بظاهر هذا الحديث. أيضا ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن من كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فعمله عمل مقبول، عمله عمل مقبول. لكن لا بد أن نعلم أنه يجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العبادة في ستة أمور. يجب متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في أمر العبادة في ستة أمور. أما الأمر الأول في السبب، في سبب العبادة، فلو أن رجلا كما قال أهل العلم يصلي ركعتين كلما دخل بيته وألزم نفسه بذلك، ألزم نفسه بهذه القربة، كلما دخل بيته لا بد أن يصلي ركعتين، يكون هذا بدعة ولا سنة؟ ها؟ بدعة، التزمها، شرعها لنفسه. لكن الرجل مرة دخل فنشط أن يصلي ركعتين، أو قبل أن ينام نشط فأراد أن يصلي، لا حرج في ذلك. لكن أن يلتزم في وقت معين كلما دخل بيته هذا تشريع. كذلك لا بد أن يوافق السنة في جنس العبادة. فلو تعبد لله جل وعلا بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة. مثال ذلك قال أهل العلم: لو ضحى بفرس. طيب الأضحية بماذا تكون يا شيخ سعود؟ نعم، تكون إما بالشاة الأغنام، أو تكون بالإبل، أو تكون بالبقر، ها؟ بهي مثلا. فلو أراد قال: أنا أضحي بفرس، الفرس أغلى، تجزئ هذه الأضحية؟ لا تجزئ هذه الأضحية، لا تجزئ هذه الأضحية. إذن هنا ضحى بغير الجنس الموافق للعبادة التي ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. أيضا لا بد من الموافقة للسنة في القدر، فلا يجوز له أن يزيد على القدر الوارد. مثلا قال صلاة بس نبهوا هذا صلاة الظهر أربع ركعات، قال أنا خليها خمس زيادة خير، أضيف ركعة. أو إذا كانت سنة الظهر مثلا أربع ركعات أنا أضيف سبع ركعات، خليها سبع ركعات قبلية. إذن هذا إضافة، هذا إضافة. طيب هذا جائز؟ ها؟ هذا لا يجوز، هذا بدعة. قال رجل لابن سيرين، لابن المسيب رحمه الله، قال: أتراه يعذبني على عبادة؟ يعني أنا أضيف صلاة يعذبني؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة، يعذبك على مخالفة السنة. إذن فلا بد أن نقتصر فيما حقه القدر في العبادة على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطواف بالبيت كم يطوف الحاج مثلا في طواف الزيارة أو في طواف الإفاضة أو في طواف الوداع؟ كم؟ سبع. قال: أنا أزيد سبع، زيادة الخير خيرين. تقول له لا تزيد، ها؟ هي تقول له لا يزيد. وهكذا في جميع العبادات، إلا ما ورد فيه الشرع بالجواز. قال: لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. ها هنا أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بالزيادة، أعطاك الإذن بالزيادة. أو الأمر الرابع أن تكون موافقة للسنة في الكيفية. يعني مثلا لو أن الإنسان ابتدأ الوضوء بغسل الرجل، أو ابتدأ الصلاة بالسجود، أول ما بدأ سجد ثم قام بعد ذلك أو سجد قبل أن يركع، سجد ثم قام ثم ركع، تصح منه هذه العبادة لأنها خالفت الكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة في الزمن أو في الزمان، فلو أن الرجل صلى الظهر في الضحى تقبل منه صلاة الظهر، أو صلى المغرب بعد منتصف الليل صح منه، أو وقف في التاسع من شوال بدلا من أن يقف في التاسع من إيش؟ من ذي الحجة، وقف في عرفة في التاسع من شوال وقال التاسع من ذي الحجة زحمة والتسعة شوال فاضي عرفة، أنا كل حالي فيه وسأقف وسأدعو وسأصلي في مسجد نمرة، أنا أقول له هذا لا يصح، إن هذا مخالف للزمان. كذلك أيضا أن يكون موافقا للسنة في المكان، يعني العبادة المتعلقة بمكان فلا يجوز أن يتعبد لله تبارك وتعالى في غير هذا المكان. فلو أن رجل قال الحج في مكة زحمة فأنا أحج في مكان آخر، هذا لا يصح. لو أراد رجل أن يعتكف قال أنا أعتكف في عملي، ها، في العشر الأواخر من رمضان أنا سأعتكف في العمل، والناس يعتكفون في المساجد، نقول يصح منك الاعتكاف؟ لا يصح، فالاعتكاف في المسجد، الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله. إذن لا يجوز الإنسان أن يعتكف في بيته مثلا، أو أن يعتكف في عمله، أو أن يعتكف في بيت صديقه أو غير ذلك. إذن هذه الأمور لا بد فيها من موافقة السنة. كذلك الحديث يدل على أن الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات التوقف، معنى هذا أنه لا يجوز لك الإتيان بعبادة إلا دل الدليل عليها. أي عبادة لا يجوز لك أن تعملها إلا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة. كذلك يدل الحديث على أن البدع لا تقسم إلى حسنة وسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لم يقل من أحدث حدثا أو بدعة سيئة أو حدثا سيئ، إنما قال من أحدث في أمرنا هذا. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل بدعة فهي ضلالة، فلا يجوز أن تقسم البدعة الدينية الشرعية إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن يعلم أن كل بدعة ترد، كل بدعة فهي ضلالة. وعلى هذا أيضا لا يجوز تقسيم البدع إلى الأحكام التكليفية الخمسة، فيقال هناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، لا، كل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة فهي ضلالة. كذلك يدل الحديث أن النية الصالحة لا تنفع مع مخالفة السنة، أن النية الصالحة لا تنفع مع مخالفة السنة، وأن النية الصالحة لا تشفع للعمل المخالف. لو قال رجل أنا نيتي صالحة أنا مخلص لله، نقول له إيش؟ لا بد في العبادة من شرطين، أنت حققت شرطا واحدا الإخلاص، طيب بقي الشرط الثاني الذي هو المتابعة. إذن لا بد من الإخلاص لله جل وعلا في العبادة، ولا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمن أتى بالإخلاص ولم يأتي بالمتابعة عمله مردود، ومن أتى بالمتابعة ولم يأتي بالإخلاص عمله مردود. إذن لا بد من الإخلاص والمتابعة. والدليل على أن النية الصالحة لا تنفع صاحبها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد الصحابة وقال له ذبحت قبل أن أصلي، يعني ذبح أضحيته قبل الصلاة. طيب الذبح للأضحية متى يكون في عيد الأضحى؟ يكون بعد الصلاة، يكون بعد الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، اذبح أخرى مكانها. يعني لا يكفي قضية أنك مخلص لله، لا بد أيضا من موافقة السنة. طيب اذبح أخرى مكانها، هذا موافقة السنة في أي أمر من الأمور الستة؟ في الزمان، أحسنت، هذا موافقة السنة في الزمان. كذلك مما يدل عليه الحديث أن ما كان من باب المصالح في حفظ الدين أو من باب الوسائط التي يبلغ بها الدين فإن هذا ليس من المحدثات، مثل مكبرات الصوت هذه التي بين أيدينا، فهذه ليست من المحدثات التي تذم وليس لها تعلق بأمر العبادة. أيضا ما فعله الصحابة من جمع المصاحف، جمع القرآن في مصحف واحد وإحراق بقية المصاحف كما صنع عثمان، كذلك ما يقوم به العلماء من تدوين العلوم وطباعة الكتب وغير ذلك، هذه ليست من الأمور المحدثة. عموما الحديث الأول أو اللفظ الأول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مع دلالته على رد البدع أيضا فيه بيان خطورة الإحداث، بيان خطورة الإحداث. والحديث الآخر ينبه العبد على وجوب أن يتنبه لما يعمل حتى لا يقع في العمل بالمحدثات والضلالات. نعم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحديث السادس. قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. النعمان بن بشير من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره 8 سنين. قال أهل العلم وفي هذا دليل على أن الصبي المميز يصح منه أن يتحمل الحديث، يصح منه أن يتحمل الحديث ويؤدي هذا الحديث في حال كبره، وهو أمر متقرر عند أهل العلم، أمر متقرر عند أهل العلم. هذا الحديث ويعرف بحديث الحلال بين والحرام بين، هذا الحديث من الأحاديث التي قال فيها أهل العلم يدور عليها مدار الإسلام، كما قال أبو داود السجستاني رحمه الله قال الإسلام يدور على 4 أحاديث وذكر منها هذا الحديث. هذا الحديث عظيم وفيه قواعد عظيمة وفوائد كثيرة نافعة. ابتدأ هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني واضح، وبينهما أمور مشتبهات، هذه بين الحلال وبين الحرام. لا يعلمهن كثير من الناس، أن الكثير لا يعلمون عن هذه الأمور المشتبهات. معنى هذا أن بعض الناس يعلم هذه الأمور، فلا يخفى على جميع الأمة ذلك. قال: فمن اتقى الشبهات، أي ابتعد عن هذه الأمور المشتبهة، فقد استبرأ لدينه وعرضه. أي من تورع عن هذه الأمور. طيب لماذا يتورع عنها؟ لأنها أمور مشتبهة، ربما إذا خاض فيها وقع في الحرام، فلذلك يستبرئ. الاستبراء هو البراءة، أي حتى لا يضر نفسه في دينه ولا في عرضه فيتكلم الناس عليه، يقال وقع في كذا وقع في كذا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، أي مكان لا يقرب منه من يأتي ويرعى أغنامه أو يرعى إبله فلا يتعدى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي ما حرم الله جل وعلا من المنهيات، ألا وإن في الجسد مضغة قطعة وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، هذا يدل على منزلة القلب وأهميته. هذا الحديث فيه عدة مسائل. أما المسألة الأولى ففيه أن الأشياء على ثلاثة أقسام، منها ما نص الله جل وعلا على تحليله وأنه حلال، كما قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا فيه بيان أن طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لنا. وفي القسم الآخر ما نص الله جل وعلا على تحريمه، كقول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا نص في التحريم، إذن هذه من الأمور المحرمة. أما الأمور المشتبهة وهي القسم الثالث، الأمور المشتبهة فقيل هي كل ما تتنازعه الأدلة أو تتجاذبه المعاني، يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. إذن هذا الأصل فيه الإمساك أم الخوض، الأصل أن الإنسان يمسك عن هذه الأمور، يأتي الحلال يجتنب الحرام ويتورع عن هذه الأمور المشتبهة. هذه الأمور المشتبهة قسمها بعض أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. الأمور المشتبهة التي هي بين الحلال والحرام قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. قالوا: القسم الأول ما يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك هل زال هذا التحريم عنه أم بقي على التحريم، يعني صار عنده شك هل لا زال التحريم أم أنه أحل. قالوا: مثال ذلك ما يحرم على الإنسان أكله قبل الذكاء، وما ذكى التذكية الشرعية، فالأصل الحرمة، ثم طرأ عليه الشك في ذلك هل سمى ما سمى أو نحو ذلك، فهذا نوع من المشتبهات. النوع الثاني يكون الشيء حلالا في الأصل على العكس من النوع الأول، ثم يشك هل طرأ عليه التحريم أو هل حرم أم لا، مثل أن يكون له زوجة يشك هل طلقها أو ما طلقها، صار عنده شك بسبب لفظ مثلا قاله ليس صريحا في الطلاق. الأصل في هذا أنه طلقها أو ما طلقها، الأصل أنه ما طلقها. لماذا؟ أحسنت، اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنها زوجته، والشك الطارئ عليه هذا شك ليس بيقين، فلو كان يقين أزال اليقين الأول، لكن لأنه شك فالشك لا يزول، أو اليقين لا يزول بالشك، والشك لا يزيل اليقين. طيب، قالوا الأمر الثالث أو الحالة الثالثة من المشتبهات أن يشك في هذا الشيء هل هو حلال أو حرام، مثل بعض المعاملات الآن لا يدري هي حلال أو حرام، تتجاذبها الأفهام. فالأصل أن يخوض فيها أم أن يتنزه عنها؟ يتنزه عنها، الأصل أن يتنزه عنها. النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في بيته، وجد تمرة، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. إذن هي محل اشتباه ليس كذلك، بين أن تكون هدية أو أن تكون من تمر الصدقة. فإذن عندما اشتبه الأمر فإنه تورع عليه الصلاة والسلام وهو إمام الورعين، قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن إذا وقعت في أمر بين لا تعرف حلال أم حرام اجتنب، لا تقدم. وبعض الناس يتهور في المسألة وبعد ذلك يأتي ويسأل، كما يقال يسأل بعد إيش؟ بعد أن وقع الفأس في الرأس، بعد أن خاض في المال الحرام، كحال بعض الناس الذي يقترض من الربا، فإذا اقترض جاء بعد ذلك يسأل ما حكم أن أسدد المبلغ للبنك، هل يجوز لي أن أتحايل عنهم؟ يعني ابتدأ بمحرم ثم يريد أن يهرب بحيلة، هذا في الأمر الواضح الحرام. لكن بعض المسائل يكون فيها اشتباه، أيضا الواجب عليك أن تتورع عن هذه المسائل إذا كان محل اشتباه محل إشكال، فلا تقرب إلا بيقين. غلبة الظن هذه مسألة أخرى، لكن هذه لابد أن ينظر في عين هذه المسألة. كذلك من المسائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكمهن من التحليل والتحريم. أما الذي يعلم الشبهة من حيث أنها يعني شبهة مترددة فهذا علم أنها شبهة، هذا علم أنها شبهة فيجتنبها. طيب لا يعلمهن كثير من الناس، هذا فيها بيان أو فيه بيان فضل العلم، لأن الإنسان كلما استزاد من العلم كلما ظهرت له الأمور، لأن هؤلاء الذين لا يعلمون هذه أو لم يعلموا هذه المسائل إما لقلة علمهم وإما لقلة فهمهم وإما لتقصيرهم في إدراك المسألة، ثلاثة أمور، وهي من الأمور التي تمنع الخير عن الإنسان: قلة العلم والتزود منه، وقلة الفهم والسؤال، وكذلك التقصير في المعرفة. يستطيع يذهب يطلب علم؟ لا، يجلس. الناس يتزودون من العلم وهو ينتظر في بيته. فلا شك أن هذا الخير الذي يحصل عليه الناس من الاستزادة من العلم أنت محروم منه. العلم يذهب إليه لا يأتي إليك العلم. لا يعلمهن كثير من الناس، إذن الكثرة هذه لا تدل على الحق، الكثرة لا تدل على أكثر من الناس لا يعلمون. ولذلك قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لكن أكثرهم لا يعقلون لكن أكثرهم لا يفقهون. وقال في جانب القلة وقليل من عبادي الشكور. وقاعدة عامة في أمور الشريعة أن الكثرة لا تدل على الحق. أن بعض الناس يقول يعني هؤلاء كلهم يعني اللي ينتسبون للإسلام ليس من الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هذا العدد اليسير، هذا ليس كلام العلماء، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال وستفترق هذه الأمة على كم فرقة؟ 73 فرقة كلها في النار، يعني مستحقة للنار إلا واحدة. طيب الواحدة هي الأكثر أم 72؟ 72 أكثر، فإذن الذي ينجو هم الأقل. ولذلك قال بعض العلماء لا تغتر بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي من الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرهط من 3 إلى 9 العدد، جاء إلى قومه ودعاهم اتبعوه هؤلاء رهط، ويأتي ومعه الرهيط أقل، ويأتي ومعه الرجلان، ويأتي ومعه الرجل، ويأتي وليس معه أحد. نبي من الأنبياء يؤيد بالمعجزات ويؤيد، ومع ذلك لا يتبعه. هل هذا خلل في دعوة هذا النبي؟ لا، خلل في الناس الذين لا يستجيبون لهذه الرسالات. وهذا الأمر كان متقرر عند السلف، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فلا يغتر الإنسان بالكثرة، لأن هذه ليست قاعدة صحيحة. الواجب أن يتمسك بالحق، الواجب أن يتمسك بالحق. كذلك من المسائل التي دل عليها الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي عمل على براءة نفسه من أن يكون عليه النقص في الدين، وسلم عرضه من كلام الناس عليه. لأنه إذا جاء إلى أمر مشتبه وهذا الأمر ظاهر للناس تكلم الناس فيه، قالوا هذا فلان فيه ما فيه. وفي هذا الباب لا بد أن يحرص العبد على أمرين، لا بد أن يحرص على أمرين. أما الأمر الأول فإنه لا يضع نفسه في مواضع التهم، لا تضع نفسك في مواضع التهم ثم تقول الله يهدي يوم الناس ساء الظن بي، أنت لا تضع نفسك في مواضع التهم. الأمر الثاني أيضا أن لا تكون سببا لوقوع إخوانك في غيبتك والكلام عليك، لا تكون سبب في المعصية، لأنك عندما تأتي هذه الأمور ربما يسيئون الظن بك. نعم يجب عليهم أن يتثبتوا، لكن أيضا لا يجوز لك أن تجعل نفسك في مواضع التهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته صفية وهو في معتكفه، فلما خرج معها أبصر 2 من الصحابة فمضي فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية. فالصحابة يعني قالوا أنت رسول الله، يعني كيف يحصل في قلبنا مثل هذا الأمر؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالأصل في الإنسان أنه إذا حصل منه أمر أن يبين حتى لا يساء الظن به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن وقع في الشبهات، الحديث يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي من خاض في هذه الشبهات خاض في الحرام. كيف وقع في الحرام؟ قال أهل العلم وقع في الحرام من وجهين، وقع في الحرام من وجهين. أما الوجه الأول أن من لم يتق الله جل وعلا ويتجرأ على الشبهات فإنها بسبب هذا التساهل الحاصل منه والتهاون يقع في الحرام، لكل ما عود الإنسان نفسه على التهاون والتساهل يصير الحرام عليه سهلا يسيرا، بخلاف لو أخذ نفسه بالورع والحزم فإنه لا يقرب الحرام، يجعل بينه وبين الحرام مسافة. لكن كلما أخذ من الأمور المشتبهة قالوا يا أخي هذا الأمر ما ندري حلال أم حرام دخل فيه، معاملة ما ندري حلال أم حرام دخل فيها تعامل بها، فهذا سريع الوقوع في الحرام. ولذلك قال العلماء الصغيرة تجر إلى كبيرة، والقاعدة التي يذكرها العلماء لا صغيرة ها ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار، الصغيرة مع الإصرار تنتقل إلى أن تكون كبيرة. قالوا الوجه الآخر أو الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قالوا أن من أكثر من مواقعة الشبهات والدخول في الشبهات والأمور المشتبهة أظلم عليه قلبه، القلب يصير مظلم لأنه يفقد نور العلم والورع فيقع في الحرام، يفقد نور الورع والعلم فيقع في الحرام. كذلك من المسائل التي دل عليها الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمحارم الله جل وعلا، للأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم أصل هذا أن العرب كانت تحمي المراعي لمواشيها، تجعل عليها حمى وتجعل عقوبة على من تعدى هذه الحمى، فلذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل على أمر ما حرم الله جل وعلا، وهو أن هناك أمور لا ينبغي للإنسان أن يقربها لأن من قربها دخل في الحرام، وهي الأمور المشتبهة، الأمور المشتبهة. أيضا من مسائل الحديث الحث على اتقاء الشبهات، لكن قال أهل العلم لا بد أن تكون هذه الأمور شبهات، إذ لا ينبغي له أن يتورع عن الحلال فيجعله من المشتبهات. أما كونه لا يتوسع في أمر الحلال الذي هو المباح هذا لا حرج عليه فيه، لكن لا يجعل الحلال من المشتبهات، يقول هذه من المشتبهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين، وذكر الحلال وذكر الحرام وذكر المشتبهات أمر ثالث أمر آخر، لأن بعض الناس ربما يصير عنده ليس تورعان، يصير عنده وسوسة، وهذا ينتقل إلى مرض، ربما تبتدئ الوسوسة في طهارة في صلاة ثم يعيد العبادة ربما أكثر من مرة، يعيد الوضوء أكثر من مرة. قوله صلى الله عليه وسلم يرتع يعني بفتح التاء هو أكل الماشية من المرعى التي ترتع فيه، قال ألا وإن حمى الله محارمه أو محارمه، هذا يدل على أن المعنى أن لا تقرب هذه المحارم، أن لا تقرب هذه المحارم، لأن هذه المحارم كالأرض التي وضع عليها صاحبها هذا الحمى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي قطعة اللحم التي مثل قطعة اللحم التي يمضغها الإنسان تسمى مضغة، وهذا دليل على صغر الحجم، لكن أيضا دليل على عظم القدر، قدرها عظيم. وأثرها عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح سائر الجسد، إذا فسدت فسد سائر الجسد. هذه القطعة اليسيرة تؤثر على هذا البدن الكامل. أيضا الحديث يدل على العناية بالقلب أكثر من العناية بالجسد، العناية بصلاح الباطن أكثر من العناية بصلاح الظاهر، لأن صلاح الظاهر مبني على صلاح الباطن، فصلاح الجوارح هو مبني على صلاح القلب، هو مبني على صلاح القلب. فكلما اعتنى الإنسان ببناء قلبه في العناية بالعبادات القلبية من التوكل، من الخوف من الله، من مراقبة الله جل وعلا، في أمر الحياء، في أمر الاستعانة بالله تبارك وتعالى، في أصل العمل القلبي وفي غير ذلك، فإنه يوفق إلى صلاح ظاهره. لكن إذا كان الإنسان يعتني بصلاح ظاهره ويهمل صلاح قلبه فلا شك أن هذا خلل، وربما لا يقبل منه ظاهره أصلا كحال المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. الله عز وجل قال هم العدو، وقال في الآية الأخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب المنافقين كانوا يظهرون الصلاح في ظاهرهم أليس كذلك، بينما باطنهم الكفر، قلوبهم ميتة. إذن لا ينبغي للإنسان أن يتشبه بحال المنافقين، يعتني بصلاح قلبه، يعالج قلبه، القلب لابد أن يعالج. لذلك قال الله عز وجل في بيان النجاة يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب صحيح معافى من الشبهات ومعافى من الشهوات، لأن الذي يمرض القلب إما الشهوات التي تفتك به في أمر دينه وعقيدته، أو الشبهات الذي أيضا تؤثر على إيمانه وتؤثر على توحيده وتؤثر على عبادته لله تبارك وتعالى. أيضا من مسائل هذا الحديث يدل على قاعدة سد الذرائع، يدل على قاعدة سد الذرائع، فإنها جلية في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكل ذريعة توصل إلى محرم فإن العبد يغلق عليها الباب. وسد الذرائع قاعدة عظيمة في الشرع أليس كذلك؟ ما الدليل عليها من القرآن أبو علي؟ دليل على قاعدة سد الذرائع من القرآن. أحسنت، الأسئلة المفاجئة سامحون عليها. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب ومن السنة شيخ عيسى، هذا أثر عن علي لكن في الحديث، أنت تريد حديث لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين سدا لهذه الذريعة. أيضا حديث عائشة في إيش؟ لولا أحسنت لجعلت للكعبة بابين، هذه أيضا من الأدلة على قاعدة سد الذرائع. أيضا قال أهل العلم في هذا الحديث رد على بعض العصاة الذين إذا نهاهم الناس عن المعصية قال التقوى ها هنا، قال التقوى ها هنا، يعني في القلب. والأصل أن الإنسان إذا نهي عن معصية أنه يجتنب، إذا كان يجتنب المشتبه فكيف لا يجتنب المحرم؟ كيف لا يجتنب المحرم؟ وهذا القول من بعض الناس، الإيمان ها هنا أو التقوى ها هنا ودون العمل، هذه ليست عقيدة أهل السنة الصحيحة، هذه عقيدة أهل الإرجاء. لأن الله جل وعلا في آيات كثيرة قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد في الإيمان مع الإيمان من عمل، لا بد مع الإيمان من عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلب، ولذلك القلب والعمل والجوارح هما محل نظر الرب تبارك وتعالى، القلب والجوارح هما محل نظر الرب تبارك وتعالى. إن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نكتفي بهذا إن شاء الله، أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.